بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا سبيل طلب العلم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة. وفي هذا اليوم المبارك، اليوم العاشر من صفر، نبتدئ إن شاء الله قراءة تدريب الراوي للسيوطي رحمه الله تعالى. وتعلمون أن موضوع الكتاب هو شرح لتقريب النووي الذي اختصر به مقدمة ابن الصلاح. أنه اختصر مقدمة ابن الصلاح في كتابه التقريب والتيسير، وقام السيوطي بشرحه، وهو أحسن شرح على كتاب التقريب للنووي. تدريب الراوي أحسن شرح على كتاب التقريب للنووي. وقد شرحه أيضا السخاوي، إلا أنه لم يبسط الشرح كما بسطه السيوطي رحمه الله. وقد بسط السخاوي الشرح في ماذا؟ في شرحه على ألفية ابن مالك، ألفية العراقي، فصار هذا الكتابان تدريب الراوي وفتح المغيث للسخاوي من أوسع كتب المصطلح. وقراءتها لا يستغني عنها طالب العلم للاطلاع على الفوائد الموجودة في الكتابين تدريب الراوي وفتح المغيث. ومن فضل الله عز وجل على ابن الصلاح رحمه الله أن جاءت كتب المصطلح بعده كلها معتمدة على كتاب ابن الصلاح، فجعل الله لكتابه القبول. فهذان الكتابان يعتبران شرحا لمقدمة ابن الصلاح، لأنهما شرحا ألفية العراقي شرحا السخاوي، ألفية العراقي عبارة عن نظم لمقدمة ابن الصلاح. وكذلك تدريب الراوي شرح لتقريب النووي، وتقريب النووي عبارة عن تلخيص لمقدمة ابن الصلاح، فصار هذا الكتاب شرحا على مقدمة ابن الصلاح أيضا. وعليكم السلام. فهذا الكتاب مما يوصى طالب العلم بقراءتهما والاستفادة مما فيهما. وقد اخترنا تدريب الراوي، مع أن أيضا فتح المغيث يعتبر شرحا واسعا كذلك، لأن سرد السيوطي أحسن من سرد فتح المغيث، لأن فتح المغيث عبارة عن أبيات، حاول دمج الكلام مع الأبيات، فصار فيه شيء من المشقة. وكذلك جمع السيوطي جمع طيب، وكلا الكتابين فيه من الفوائد ما ليس في الآخر، إلا أن المقصود من الكتابين واحد، والمواضيع واحدة في الغالب إلا النادر. إذن شيء نادر مما في أحد الكتابين، أو شيء قليل مما في أحد الكتابين ليس موجودا في الآخر. على كل، نمر على هذا الكتاب مستعين بربنا سبحانه وتعالى، سائلين من الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة، وأن يصرف عنا الشواغل والموانع والعوائق. وأوصي نفسي وإخواني بأن يكون لنا مطالعة على فتح المغيث مع هذا الكتاب، نفس الدرس الذي تأخذه في تدريب الراوي، أوصي إخواني بقراءة نفس الدرس من فتح المغيث مع التركيز على الفوائد الأخرى التي ليست موجودة في هذا الكتاب، فتكون بمرورك على تدريب الراوي أخذت فوائد أيضا كتاب الفتح المغيث للسخاوي. فننتهي من مواضيع الكتاب وقد أخذنا فوائد الكتابين. من كان عنده الكتاب طالع فيه، من لم يكن عنده فأوصي إخواني بالاجتماع مع البعض لمدارسة الدرس الذي أخذناه مع الفوائد الموجودة أيضا في الكتاب الآخر فتح المغيث للسخاوي، ولو تستعيره استعارة للمطالعة فيه فيجتمع لك الفوائد من الكتابين. النكت للحافظ مباحثها مطولة شيئا ما، ولم يستوعب أيضا الأنواع، بينما هذين كتابين زبدة، هذان كتابان يعتبران زبدة، كتاب الصلاح، كتاب النكت للحافظ ابن حجر كتاب جيد لأن مباحثه مطولة قليلا، وأيضا عبارة عن مواضيع تقية فقط الذي يحتاج إلى تنبيه، بينما الكتابان شرح كامل لمواضيع علوم الحديث. وأما كتاب النكت لابن الصلاح فهو عبارة عن استنباطات وتعقبات، وكما سماه نكت، فتنبيه على بعض الفوائد، وإلا لو كان على نفس الطريقة فالحافظ يعتبر من أئمة هذا الشأن، إلا أنه لم يكن قصده الشرح كاملا لجميع مواضيع المصطلح، إنما كان قصده التنبيهات تعقبات وما أشبه ذلك، وأيضا ما أكمل الكتاب. فصار هذان الكتابان تدريب الراوي وفتح المغيث من أهم كتب هذا الباب. نبدأ بقراءة المقدمة، وقبل ذلك السيوطي ما اسمه؟ من عنده جواب؟ نعم عندك؟ عبد الرحمن جلال الدين عبد الرحمن السيوطي رحمه الله، وهو في ماذا من أصحاب القرن التاسع، ولادته في ماذا في 49 بعد 800، في سنة 49 بعد 800، ووفاته في سنة 11 بعد 900. السيوطي رحمه الله وفق بمسألة الجمع، كتبه تعتبر جامعة، جمع فيها الجمع الجيد، فكان موفقا في مسألة الجمع، يدل أيضا على سعة الاطلاع، ومن أعظم ما يدل على ذلك كتابه في التفسير ترجمان القرآن، وهو مفقود لم يطبع، ترجمان القرآن جمع تفاسير أهل العلم في كتاب واحد، الأحاديث والآثار الموقوفة بأسانيدها جمعا طيبا، واختصر من الدر المنثور وهو مطبوع يدل على سعة الاطلاع، الأثر الواحد يعزوه إلى 6 مصادر 7 مصادر، خرجه ابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر، ويدل على سعة الاطلاع عنده. وصار كتاب الدر المنثور من الكتب المهمة في التفسير، فكان عنده سعة الاطلاع، إلا أنه كان عنده أشعرية، كان أشعريا في المعقيدة، وكان عنده بعض التصوف، وكان عنده بعض التصوف، قال السيوطي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال: الحمد لله الذي جعل أسباب من انقطع إليه موصولة، يعني يسمون هذا براعة استهلال، براعة الاستهلال هذا موجود في البلاغة، يبدأ كلامه بإشارة إلى الموضوع الذي يريده، إلى الموضوع الذي يريده، فهو الآن سيتكلم على المصطلح وعلى أنواع علوم المصطلح، فأتى بألفاظ من ذلك يسميها البلاغ أصحاب البلاغة براعة الاستهلال، أي عنده براعة في استهلال الموضوع أي ابتداء الموضوع. فقوله من انقطع أشار إلى المنقطع، موصولة أشار إلى الموصول، الذي جعل أسباب من انقطع إليه موصولة ورفع مقام الواقف ببابه، رفع إشارة إلى المرفوع، والواقف إشارة إلى الموقوف، ببابه، وآتاه مناه وسوله أي وسوله، وأدرج في زمرة أحبابه، أدرج إشارة إلى المدرج، وأدرج في زمرة أحبابه من لم تكن نفسه بزخارف المبطلين معلولة، إشارة إلى المعلل معلولة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة برداء الإخلاص مشمولة، وللملكوت الأعلى صاعدة مقبولة، المقبول إشارة إلى المقبول، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ به من إكمال الدين مأمولة، وآتاه جوامع الكلم فنقط بجواهر الحكم، وفاحت من حدائق أحاديثه في الخافقين شذا أزهارها المطلولة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذوي الأصول الكريمة والأمجاد المأثولة. أما بعد، فإن علم الحديث رفيع القدر، عظيم الفخر، شريف الذكر، لا يعتني به إلا كل حبر، ولا يحرمه إلا كل غمر، والغمر هو الذي ليس بمجرب للأمور، ولا تفنى محاسنه على ممر الدهر. وكنت ممن عبر إلى لجة قاموسه حيث وقف غيري بشاطئه، ولم أكتف بورود مجاريه حتى بقرت عن منبعه ومناشئه. يعني هذه الطريقة في مدح النفس تركها أولى، إلا أن يفعله في مثلا عند أناس لا يقدرون أهل العلم ولا يقدرون ما عندهم لمصلحة، قد يمدح الإنسان ما عنده من الخير حيث يزهد فيه، حيث لا يعلمون ما عنده من الخير لمصلحة عامة، لمصلحة عامة. قال: ولم أكتفي بورود مجاريه، أي كما يذهب الناس يذهب ويأخذ الماء من العين حيث تجري ويمشي، حتى بقرت عن منبعه، عن منبعه ومناشئه، أي بحث ووصل إلى المنبع الرئيسي ومنشأه. وقلت لمن على الراحة عول، متمثلا بقول الأول: لسنا وإن كنا ذوي حسب يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. هذا أمر طيب أن يكون إنسان عنده همة عالية، فيعني يناقش المسائل وينظر إلى أصولها وإلى مصادرها، فالعامي يأتي يسأل عن المسألة يكفي أن يعرف الحكم وينصرف، أما طالب العلم فيكون لابد أن يعرف من أين أخذ وكيف استنبط الحكم ومن أي أدلة وكيف الجمع بين الأدلة وما هو الرد على أدلة المخالف، فهذا هو الذي ينبغي على طالب العلم. وأيضا الاطلاع على الكتب وعلى كتب أهل العلم، التعرف على الكتب مطلوب. أنا أعطيك اليوم فائدة وغدا فائدة، طيب من أين تجد هذه الفائدة؟ من مصدر كذا وكذا، يكون عندك اطلاع على تلك الكتب التي أحلنا إليها، اطلاع عليها، تعرف على ما فيها، وهكذا. ما أخذت فوائد من كتاب إلا حاول أن تطلع على ذلك الكتاب، تطلع عليه جملة ولو لم تطلع عليه تفصيلا، فإنك إذا اطلعت عليه إجمالا واطلعت على مواضيعه، على المواضيع الموجودة فيه، واطلعت أيضا على فهارسه، صار عندك إلمام بموضوع الكتاب، تستفيد من ترجع إليه متى ما شئت، فإذا تيسر لك أن تقرأ فيه بنفسك فهذا خير على خير. قال: مع ما أمدني الله تعالى به من العلوم كالتفسير الذي به يطلع على فهم الكتاب العزيز وعلومه التي دونتها ولم أسبق إلى تحريرها الوجيز، علوم القرآن كتابه هو الإتقان في علوم القرآن، والفقه الذي من جهله فأنى له الرفعة والتمييز، واللغة التي عليها مدار فهم السنة والقرآن، والنحو الذي يفتضح فاقده بكثرة الزلل ولا يصلح الحديث للحان، إلى غير ذلك من علوم المعاني والبيان التي هي لبلاغة الكتاب والحديث تبيان، وقد ألفت في كل ذلك مؤلفات وحررت فيها قواعد ومهمات، ولم أكن كغيري ممن يدعي الحديث بغير علم، وقصار أمره كثرة السماع على كل شيخ وعجوز غير ملتفت إلى معرفة ما يحتاج المحدث إليه أن يحوز، ولا مكترث بالبحث عما يمنع أو يجوز، ثم ظن الانفراد بجمع الكتب وظن بها على طلابها، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا عاريا عن الانتفاع بخطابها، إن سئل عن مسألة في المصطلح لم يهتدي إلى جوابها، أو عرضت له مسألة في دينه لم يعرف خطأها من صوابها، أو تلفظ بكلمة من الحديث لم يأمن أن يزل في إعرابها، فصار بذلك ضحكة للناظرين وهزأة للساخرين، والله تعالى حسبي وهو خير الناصرين. تقدم هذا ما أخذ على السيوطي أنه يكرر المدح لنفسه حتى في كتب أخرى غير هذا الكتاب، هذا ما أخذ عليه. وهذا مما لا ينبغي على الإنسان، أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما أمده، وما دونته من علم هو ميزانك عند الناس، ما دونته من العلم وما قدمته من خدمة لشرع الله عز وجل لدين الله هو ميزانك عند الناس، مع العمل، مع التقوى والعمل، مع التقوى والعمل، هذا هو ميزان الإنسان عند الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومما أخذوا عليه أيضا أنه مدح نفسه وقال يعني أنه يعتبر من المجددين في القرن التاسع، قال في بأبيات له: فهذه تاسعة المئين قد أتت ولا يجحد من أتت ولا يجحد من الباري، إلى أن قال في البيت الذي بعده: وقد رجوت أني المجدد فيها ففضل الله ليس يجحد. هذه تاسعة المئين قد أتت، نسيت الشطر الثاني، والذي بعده قال: وقد رجوت أني المجدد فيها وفضل الله ليس يجحد. حتى لو كان من المجددين الإنسان ما يطلق على نفسه ذلك، على أن السيوطي حصل له زلات في العقيدة، والمجدد لا شك أن يكون مستقيما في العقيدة على رأس أمره، على أول الأمر يكون سالما في العقيدة من الزلة. قال: هذا وقد طالما قيدت في هذا الفن فوائد وزوائد، وعلقت فيه نوادر وشوارد، وكان يخطر ببالي جمعها في كتاب ونظمها في عقد لينتفع بها الطلاب، فرأيت كتاب التقريب والتيسير لشيخ الإسلام الحافظ ولي الله تعالى أبي زكريا النواوي كتابا جل نفعه، ما اسمه؟ النووي رحمه الله، يحيى بن شرف الدين النووي، وهو من أي قرن؟ من أعيان أي قرن؟ دك نعم يا زكريا، السابع. متى توفي أو ولد؟ تعرف ولادته أو وفاته؟ عام 631 ولادته، 631، وعاش 45 سنة، فكم سيكون تاريخ وفاته؟ نحوها 676. يذكر هنا النسبة النواوي، وكثير من يذكرون ترجمته يذكرون بالنووي، والظاهر أنه ينسب إليها بالأمرين النواوي والنووي، وهي قرية بدمشق في حران يقال لها نوى، قرية يقال لها نوى من قرى حران دمشقي. قال: فرأيت كتاب التقريب والتيسير لشيخ الإسلام الحافظ ولي الله تعالى بزكريا النواوي كتابا جل نفعه وعلى قدره وكثرت فوائده وغزرت للطالبين موائده، وهو مع جلالته وجلالة صاحبه وتطاول هذه الأزمان من حين وضعه لم يتصدى أحد إلى وضع شرح عليه ولا الإنابة إليه، فقلت لعل ذلك فضل ادخره الله تعالى لمن يشاء من العبيد، ولا يكون في الوجود إلا ما يريد. هذا يدل على سلامة عقيدتي في القدر، ولا يكون في الوجود إلا ما يريد، رد على المعتزلة القدرية. فقوي العزم على كتابة شرح عليه كافل بإيضاح معانيه وتحرير ألفاظه ومبانيه، مع ذكر ما بينه وبين أصله من التفاوت. ما هو أصله؟ علوم الحديث لابن الصلاح. كتاب ابن الصلاح ما اسمه؟ نعم، هو ذكر نفسه أنه سماه معرفة علوم الحديث، زيادة معرفة، تقدم معنا التنبيه على ذلك في المقدمة. فقوي العزم على كتابة شرح عليه، نعم، ومع ذكر ما بينه وبين أصله من التفاوت في زيادة أو نقص أو إيراد أو اعتراض، مع الجواب عنه إن كان، مضيفا إليه زوائد علية وفوائد جلية لا توجد مجموعة في غيره، ولا سار أحد قبله كسيره. فشرعت في ذلك مستعينا بالله تعالى متوكلا عليه، وحبذا ذاك اتكالا، وسميته تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، وجعلته شرحا لهذا الكتاب خصوصا، ثم لمختصر ابن الصلاح ولسائر كتب الفن عموما. صارت الفوائد في هذا الكتاب كالشرح لجميع كتب المصطلح. والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه، فهو بإجابة السائل أحرى، وينفع به مؤلفه وقارئه في الدنيا والأخرى. وهذه مقدمة فيها فوائد: الأولى في حد علم الحديث وما يتبعه. قال ابن الأكفاني في كتاب إرشاد القاصد الذي تكلم فيه على أنواع العلوم، قال: علم الحديث الخاص بالرواية علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. هذا مسألة الرواية، يأخذ الحديث وينقله، يعتني المحدثون في مسألة الرواية بأن يتحمل ثم ينقل ما كان عن نبينا صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. قال: وعلم الحديث الخاص بالدراية، وهي ماذا؟ علوم الحديث الخاص بالدراية، أي بالحكم على الحديث من حيث الصحة والضعف، وكذلك معرفة حال الحديث ومعرفة حال الراوي. قال: وعلم الحديث الخاص بالدراية علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها. طول التعريف، وتقدم معنا تعريف الحافظ بن حجر وهو سيذكره أيضا. من يذكر تعريف الحافظ بن حجر لعلوم الحديث؟ معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. وهنا طور التعريف وكله راجع إلى ما ذكره الحافظ بذاك التعريف المختصر. قال: فحقيقة الرواية نقل السنة ونحوها وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث أو إخبار أو غير ذلك، وشروطها تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل من سماع أو عرض أو إجازة ونحوها، وأنواعها الاتصال والانقطاع ونحوهما مدلس المعضل إلى آخره، وأحكامها القبول والرد، وحال الرواة العدالة والجرح، وشروطهم أو شروطهم في التحمل وفي الأداء مما سيأتي، وأصناف المرويات المصنفات من المسانيد المرويات وأصناف المرويات المصنفات من المسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها، أحاديث وآثارا أو غيرهما، وما يتعلق بها ومعرفة اصطلاح أهلها. قول كما سيأتي معنا قول الحافظ ابن حجر: حال الراوي والمروي. حال الراوي شمل كل ما يتعلق بالرواة من عدالة أو جرح أو مدلس، أو حاله من حيث سوء الحفظ والإتقان والعدالة إلى آخره. والحال الراوي والمروي، المروي هو الحديث بجميع ما ذكره هنا من القبول والرد، ومن تحمل الرواية بنوع من أنواع التحمل، وكذلك أصناف المرويات مسانيد معاجم أجزاء إلى آخره. متى يسمى مسندا؟ كتاب يسمى مسندا متى؟ رتب على مسانيد الصحابة، سواء رتبها على فضلهم أو على حروف المعجم. والمعاجم متى يسمونه معجم؟ الكتاب متى يسمى معجم عندك يا زكريا؟ يعني غالبا استخدموا المشايخ، نعم، يعني على المعجم لكن على مشايخه، من كان اسمه بحرف الهمز أحمد ثم كذا ثم كذا، كما عاجم الطبراني الثلاثة. ويصلح أيضا على الصحابة كما صنع الطبراني في الكبير، ومعجمه الأوسط والصغير على مشايخه. حروف الترتيب على حروف المعجم، لكن اعتبر في الأوسط وفي الصغير مشايخه، ترتيب على مشايخه، وفي الكبير جعله معجم على أسماء الصحابة الطبراني في الكبير. ما مقصود بالأجزاء والأجزاء؟ متى يسمى جزء؟ ما جمع على يعني على نوع واحد، مثلا أحاديث متعلقة بمسح الخفين يجمعها، أو أحاديث متعلقة بالحج، أو أحاديث عن شيخ بعينه جزء. إذن الجزء يجمع حديث متعلقة بشيء معين، إما من حيث المشايخ أو من حيث نوع ماذا الرواية المروي. جزء في أحاديث الحوض، أو جزء في نعم، أو جزء مما حدث به في البصرة فلان ابن فلان، وهكذا. يسمى جزءا إذا جمع حديث تجمعها صفة واحدة، تجمعها صفة الأحاديث تلك تجمعها صفة، أحاديث وآثار أو غيرهما. قال: وما يتعلق بها ومعرفة الصلاح أهلها. وقال الشيخ عز الدين بن جماعة، له كتاب في المصطلح يسمى المنهل الروي، ولعله نقل منه. قال: علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، وموضوعه السند والمتن، وغايته معرفة الصحيح من غيره. من تعريف ابن جماعة أحسن من تعريف السيوطي الذي قبله. علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، يعني مرادف لتعريف الحافظ الذي بعده. وقال شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر إذا أطلق السيوطي في كتاب تدريب الراوي شيخ الإسلام فهو يريد به ابن حجر، فبعض المبتدئين في طلب العلم يأتي ويقرأ في تدريب الراوي قال شيخ الإسلام، سيأتي كثير معنا، فيظنوا من أقوال شيخ الإسلام تيمية، وإنما قصد به من أقوال الحافظ بن حجر، فيتنبه لهذا. هنا قيده أبو الفضل بن حجر، لكن سيأتي مواضع كثيرة جدا قال شيخ الإسلام ويقصد به ابن حجر. هل أخذ السيوطي عن ابن حجر وهو من تلاميذه من لازمه أو لا؟ لك سعين. نعم نعم، يقولون له حضور عنده وهو صغير، أما الأخذ عنه ما أدركه أو ما أخذ عنه، له حضور عند الحافظ فقط. وقال شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر أولى التعاريف له أن يقال معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. نعم، نحو هذا التعريف موجود في النكت الأول 225. قال وإن شئت حذفت لفظ معرفة فقلت القواعد، معرفة القواعد بحال الراوي والمروي. وقال الكرماني في شرح البخاري واعلم أن علم الحديث موضوع ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث إنه رسول الله، وحده هو علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، وغايته هو الفوز بسعادة الدارين. موضوع ذات رسول الله انتقد عليه سيأتي، موضوعه ليس الذات إنما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحده هو علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله. تعالى من انتقد هذا يعرف بها، نعم، علم يحتوي على قواعد يعرف بها حال الراوي المروي، وغايته هو الفوز بسعادة الدارين. قال وهذا الحد مع شموله لعلم الاستنباط غير محرر، لأنه ما يشمل ما ذكر قبل. ولم يزل شيخنا العلامة محيي الدين الكافيجي يتعجب من قوله إن موضوع علم الحديث ذات الرسول، ويقول هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث، يعني المتعلق بالأبدان ما له علاقة بالحديث. قال وأما السند، طيب ما يتعلق بالسند إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.